القسيم على ذلك الواقع تدفع ما وصل وطرق طريق الاختصار في عمل بالوقت والضبط يجعل الكسل وضيف الى الوقت الذي يوافق وضيف في الاصل فانت الحادث ان كان جنسا واحدا او اكثر اتبع سبيل الحق وقوى حمرا وان ترى الكسر على الناس فانها في الحكم عند الناس تحصر في اربعه اقسام يعرفها الماهر في الاحكام مماثل لبعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تصحيحه المعارف فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائدا اطلب جميع الوقت في الموافق واسلك بذلك عن هجر الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداعي فذاك جزء السهم فاحتضنه واحذر تريد ان تزيغ عنه واضربه في الاصل الذي تاصل واحسن الظن وما تحصل واقسمه فالقسم اذا صحيح يعرفه الاعجم والفصيح فهذه من الحساب جمل ياتي على مداره العمل من غير تطويل ولا حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى حال الانكسار وما العمل إذا كان هناك انكسار في الأنصباء على رؤوس الفريق. مر علينا أنه في حال الانكسار أن نقسم المسائل إلى قسمين. ما هذان القسمان؟ نعم، أن يكون انكسار على فريق واحد، وهنا سمى المؤلف ذلك جنس واحد، أو يكون الانكسار على أكثر من جنس، أكثر من فريق. انظر ماذا يقول المؤلف هنا: وإن ترى السهام ليست تنقسم، يعني حصل في انكسار السهام ما تنقسم على ماذا؟ على رؤوس الفريق، على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، اتبع ما الذي سوف أرسمه لك في هذه المنظومة، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق واضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المراء. الآن الانكسار على فريق واحد في هذه الأبيات الثلاثة، إذا كان الانكسار على فريق واحد فخذ وفق الرؤوس، وضع هذا الوفق فوق أصل المسألة ثم اضربه في أصل المسألة ومنه تصح، ولهذا قال بالوفق واضرب، أي في أصل المسألة يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، يعني وفق الرؤوس خذه وضعه فوق أصل المسألة واضربه في الأصل فأنت الحاذق. فلو كان مثلا عندنا زوجتان أو عندنا أربع زوجات ونصيبهم اثنان، سهامهم كم؟ اثنان. ما الذي بين الأربع والاثنين؟ توافق بماذا؟ بالنصف. نأخذ وفق الرؤوس اثنان ونضعه فوق أصل المسألة، فمثلا لو هلك هالك عن أربع زوجات وعن بنت، هنا عندنا تباين، طيب لو أردنا توافق، لا، لو هلك هالك عن ست بنات، طيب جيبها مسألة، طيب هلك هلك عن زوجة وأربع بنات، عن زوجة وأربع بنات. أو مثلا من كم؟ لا، عن أم وأربع بنات. الأم كم لها؟ طيب إذا خلوها أربع خوات، هلك هلك عن أم وأربع، كذلك الأم السدس هلك هلك عن أربع أخوات وأخوين لأم، عن أربع أخوات وأخوين لأم. كم للأخوين من الأم؟ الثلث. كم نصيبهم؟ المسألة من ثلاثة، الثلث والأخوات، والأخوات الأربع كم نصيبهم؟ ثلثان، نصيبهم اثنان. إذن لاحظ الأربع والاثنين إيش بينهم؟ توافق. في حال التوافق نأخذ ماذا؟ وفق الرؤوس ونضع فوق أصل المسألة. هذا إذا كان الانكسار على كم فريق؟ على فريق واحد. طيب في حال التباين، لو هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت، الزوجات لهن الثمن والبنت لها النصف وعم له الباقي، الثمن ثم ثمانية واحد، رؤوسهم ثلاثة وسهامهم واحد، ماذا بينهم؟ تباين. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأخذ كامل الرؤوس ونضعه فوق أصل المسألة. إذن إذا كان انكسار على فريق واحد الأمر بين سهل. ثم قال المؤلف: إن كان جنسا واحدا، يعني هذا الذي قلته لك إن كان جنسا واحدا، لكن إن كان أكثر بعد ذلك قال: وإن ترى الكسر على أجناس، يعني أو أكثر في البيت الذي قبله، فاتبع سبيل الحق واطرح المراء. فيما سأقول لك اطرح الشك واتبع سبيل الحق. فبدأ يبين لنا سبيل الحق إذا كان انكسار على أكثر من فريق. قال: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل، مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف. يعني عندنا النسب الأربع: المماثلة والمناسبة التي هي المداخلة والموافقة والمباينة. إذا كان الانكسار على كم؟ على أكثر من فريق. في حالة المماثلة قال: فخذ من المماثلين واحدا. إن كان هناك بعد ما أثبت المثبتات أنظر بالنسبة الأربع، فإن كان هناك تماثل أكتفي بواحد منهم ثم أضعه فوق أصل المسألة، وهذا يسمى جزء السهم ومنه تصح. ولهذا يقول لك: فخذ من المماثلين واحدة وخذ من المناسبين الزائدة. إيش المناسبان؟ المتداخلان. خذ الزائد، خذ الأكبر. فمثلا عندي ثمن ونصف، ثمن ونصف، الثمانية أكبر من الاثنين، إذا المسألة من ثمانية. في حالة التداخل أو التناسب فإننا نكتفي بالأكبر، العدد الأكبر. قال: واضرب جميع الوفق في الموافق. أي نعم، إن كانت الأعداد متوافقة نأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر ثم نضعه فوق أصل المسألة ومنه تصح. واسلك بذاك أنهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. إن كان العددان متباينين أضربهم ببعض، ثم بعد ذلك الناتج هو جزء السهم أضعه فوق أصل المسألة. ولهذا قال: فذاك جزء السهم، هذا هو جزء السهم، فاحفظنه واحذر هديك أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل. هذا جزء السهم الذي خرج من النسب الأربع، أضعه فوق أصل المسألة ثم أضربه في أصل المسألة، وأحسن من ضم وما تحصل. أي بعد ذلك تضرب السهام في نفس ما ضربت به أصل المسألة وهو جزء السهم، واقسمه، فالقسم إذن صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. بعد ذلك تتأكد من أن هذا الذي كان هو تصحيح المسألة أن الأنصباء توافق هذا العدد. فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتزال، فاقنع بما بين فهو كافي. طيب، أخذنا في اللقاء السابق مسائل، أليس كذلك؟ ما هي المسألة الأولى؟ هاي شباب شنو المسألة الأولى؟ حركة هالك عن من؟ عن إيش؟ عن ستة، عن ستة إخوة لأم، أيوة، وأربع زوجات وعشرة أعمام. ما شاء الله تبارك الله. سيح مسألة، ها من يقوم؟ يلا شباب، ها وحسين والله. أربع زوجات وستة، ها ستة إخوة لأم، نعم، وعشرة أعمى. ضع الخط العمودي الأفقي، نعم. الزوجات كم لهن؟ لماذا؟ لعدم فرع الوارث. طيب، والإخوة لأم، نعم، وعدم وجود إيش؟ الفرع والد وذاك الأصل والد، نعم. الباقي المسألة من كم؟ أربعة وثلاثة بينهم تباين يضربوا بعض، المسألة من 12. طيب كم للزوجات؟ نعم، الربع أربعة، والباقي الباقي كم؟ خمس. طيب الآن كم زوجة عندك؟ أربع زوجات. طيب إيش اللي بين الآن؟ إذا كان في انكسار تنظر بين ماذا وماذا؟ بين الرؤوس والسهام، نعم. رؤوس الزوجات كم؟ أربعة، وسهامهم بينهم تباين. نثبت كم؟ أربعة. ثبت على اليمين هناك، أي نعم، بينهم موافقة بإيش؟ في النصف. نثبت ماذا؟ وهو وفق الرؤوس. لاحظ، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق ننظر بين الرؤوس والسهام، ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين فقط التوافق والتباين. لماذا ننظر بالتماثل والتداخل؟ ما في انكسار، ولو تداخلت ما في انكسار. إذن في حال الانكسار ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين فقط، إما توافق أو تباين. إن كان بينهما تباين ثبتنا كامل الرؤوس، وإن كان بينهما توافق ثبتنا وفق الرؤوس. طيب عندك عشرة أعمام ونصيبهم خمسة، بينهم توافق في الخمس، فنثبت وفق الرؤوس. كم وفق الرؤوس؟ نعم، خمسة العشرة اثنين. واضح؟ الآن ثبتنا المثبتات، ننظر في هذه المثبتات بنسب الأربع كما بين لنا المؤلف هنا. تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام، تحصر في أربعة أقسام. ننظر الآن هل فيه تماثل بين المثبتات؟ نبدأ بالتماثل. لو كان في تماثل كان حذفت أحد المتماثلين. احنا نبدأ نسوي ايش؟ عملية تصفية لين نخرج بجزء سهل ما بينهم تماثل، ثم ننتقل للتداخل. هل هناك تداخل؟ تأمل بين ايش وايش. في حالة التداخل نحذف ماذا؟ الأصغر. شوف، هي عملية تصفية في الأعداد المثبتات حتى نخرج بالنهاية بجزء سهل. طيب بقي عندي ماذا؟ ثلاثة وأربعة، ماذا بينهما؟ فماذا أفعل؟ نضرب الثلاثة وأربعة يطلع عندي 12. هذا هو جزء السهم. جزء السهم إذا استخرجته صحيحا المسألة انتهت. أي نعم، جزء السهم أربعة 12. جزء السهم إذا استخرجته صحيحا بقية حل المسألة سهل، لكن كيف تستخرج السهم؟ نعم. ثم بعد ذلك نضربه في ماذا؟ في أصل المسألة اللي هو 12. ضع خط عمودي، 12 في 12 كم؟ أكمل أفقي 144. كيف استخرجنا 144 هذه؟ ضربناها الأصل، أصل المسألة في جزء السهم، ثم بعد ذلك نضرب الأنصبة في نفس الجزء هذا، 3 في 3 12 36. كم زوجة عندي؟ 4 زوجات عندي، 9. إذن ضع 36 وخط مائل 9. طيب 4 في 12 48. عندي كم عم؟ كل واحد له 8. أحسنت. طيب 5 في 12 60. كم عم عندي؟ كل واحد له 6. نعم. لو جينا نتأكد نجمع 60 مع 48 مع 36، إذا طلع الناتج 144 معنى ذلك أن الحل صحيح. تفضل سنت. واضح يا شباب؟ إذن ما هو العمل في حالة الانكسار على أكثر من فريق؟ من يلخص لي الجواب؟ ها، ما هو العمل في حالة الانكسار على أكثر من فريق؟ نعم. خمسة نصيبهم كم؟ نصيبهم في أصل المسألة كم؟ 5. طب نضربهم في جزء السهم 12. 5 في 12 60. يعني جزء السهم إذا استخرجته انحلت المسألة، لأنك سوف تضرب أصل المسألة فيه ثم تضرب نصيب كل وارد فيه. يعني كل العدد هذا أصل المسألة والأنصبة كلها نضربها في جزء السهم. فالمدار كله كيف تستخرج جزء السهم، كيف العمل في حالة الانكسار أكثر من فريق. انتبه معي، ننظر بين رؤوس الفريق وسهامه بكم نسبة؟ ننظر بنسبتين، نسبة أربعة، إما توافق أو تباين. إن كان بينهما تباين ماذا نفعل؟ نثبت كامل الرؤوس. وإن كان بينهما توافق نثبت وفق الرؤوس. وهكذا مع كل فريق حصل انكسار، ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين ونسب الأربع، إما توافق أو تباين. فإن كان بينهما تباين أخذنا كامل الرؤوس وثبتناه، وإن كان بينهما توافق أخذنا وفق الرؤوس وثبتناه. إيه نعم. بعد ذلك في النظر في المثبتات، بعد ما ثبت الآن ثبت أنظر في المثبتات بالنسبة الأربع. واضح يا شباب؟ طيب إذن الخطوة الأولى ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين، إما توافق أو تباين. إن كان هناك تباين ثبتنا كامل الرؤوس، وإن كان هناك توافق ثبتنا وفق الرؤوس. طيب بعد ما ثبت هذه المثبتات أنظر بينها بالنسبة إيش؟ الأربع. أبدأ بالتماثل، إن وجدت عددين متماثلين أحذف أحدهم ثم انتقل إلى التداخل، إن وجدت عددين متداخلين أحذف ماذا؟ الأصغر. ثم بعد ذلك التوافق، إن وجدت عددين متوافقين أضرب وفق أحدهما بكامل الآخر، بحيث أخرج من العددين بعدد واحد. وإن وجدت عددين متباينين أضرب أحدهما بالآخر. واضح كيفية العمل؟ ما خرج عندي بعد ذلك في النهاية يسمى جزء السهم. في النهاية خرج عندي عدد واحد، يعني أنا أريد خلاصة هذه الأعداد المثبتة عندي 4 أو 5 أو 6 على حسب الانكسار، أستخلص منهم عددا واحدا. هذا الذي استخلصته يسمى جزء السهم. إن استخلصته صحيحا ما بقي سهل في حل المسألة ويسير، لكن كيفية استخلاص جزء السهم هذا هو كما يقال الزبدة والخلاصة في حل مسائل الفرائض. لأنك إن استخلصت جزء السهم وضعته فوق أصل المسألة، ثم بعد ذلك تضرب أصل المسألة فيه وتضرب نصيب كل فريق فيه، وبهذا انتهت المسألة. واضح يا شباب؟ طيب المسألة الثانية، هي 12 أصل المسألة 12 ضربناها ب 12 144، ثم ضربنا نصيب كل وارث. الزوجات كم نصيبهم؟ 3، نضربهم كمان ب 12 36، ثم 4 الأخوة لأم نصيبهم 4 نضربهم ب 12 48، ثم 5 نصيب الأعمام. لا مو اليمين، اليمين هذيك المثبتات، أنت تسأل عن اليمين ولا إيش؟ كيف جبنا 12 خلاص انتهينا من اليمين هذه، ما عاد ننظر لها، احنا بس وصلنا إلى جزء السهم. ثم بعد ذلك نضرب عندك في نفس المسألة، نضرب نصيب كل وارث في نفس العدد اللي ضربنا فيه أصل المسألة. اي نعم، خليك واقف، حل المسألة الثانية، امسح أعطونا مسألة ثانية، هيا اكتب، امسح. اكتب مسألة ثانية، 4 بنات هلك عن 4 بنات، اي نعم، ومن؟ و4 أخوات شقيقات، قه، اكتب قه وخلاص، امسح هذا كله، هي قه، قه يعني اخت شقيقة، خلاص قه. نعم طيب فقط. طيب يلا اطلع الخط العمودي والخط الافقي، نعم وصل 4 بنات كم نصيبهم؟ لماذا؟ عدم المعصب؟ لا هو هم فرع وارث، بنات فرع وارث، لا عدم المعصب هي ووجوده مشارك، خلاص إذا نصيبهم الثلثان لهذا الشكل لهذا السبب، ضع 2/3، لا اكتب 2/3 بس، 2/3 قدامهم، 2/3 وليس 1/3، 2/3 2 فوق، ايه نعم الأخوات شقيقات كم نصيبهن؟ ليش عصبة؟ ها؟ الأخت الشقيقة ما لها ميراث؟ هي نصف وثنتين الثلثين، طيب ليش ما تعطيهم الثلثين؟ لا تستعجل، هم نصيبهم الأصل الثلثان، لكن هل توفرت الشروط؟ ما هو الشرط اللي حصل هنا بحيث لم يجعلهم يرثان الفرض؟ وجود فرع وارث من شروطهم لا جمع بالنسبة لهن يرثن الثلثين، لكن وجود فرع وارث مو شرط جمع، لو واحدة مو شرط تأخذ الثلث تكمل الثلثين، نعم بس نتكلم عن يرثن الثلثين. لا حتى لو واحدة ترث بالعصبة، السدس تكفل ثلاثين بنت الإبن، الأخت الشقيقة ما تأخذ السدس تكفل ثلاثين، هي عصبة سواء بنت واحدة ولا بنتين. فوجود البنات حجب إرث الأخوات من الفرض وانتقل إلى التعصيب. هذه تسمى عصبة إيش؟ عصبة مع الغير. هذه عصبة مع الغير، الأخوات مع البنات. إذن يأخذنا الباقي. أي نعم، أنت كنت بتحط حرفان بدري بس عاد بس ما كنت ثابت. طيب المسألة من كم؟ أحسنت أحسنت، ضع ثلاثة. يلا نعم، كم نصيب البنات؟ الثلثان كم؟ اثنين. أحسنت، اكتب اثنين. نعم، الباقي من الثلاثة كم؟ كم الباقي؟ واحد. طيب ننظر الآن، في انكسار أو ما في انكسار؟ كم بنت عندك؟ كم نصيبهم؟ كم الثلثين؟ اثنين. طيب هل الاثنين تنقسم على أربعة؟ إذا في انكسار ماذا أفعل في حالة الانكسار؟ في حالة الانكسار أول خطوة عندك أحسن تنظر بعدد الرؤوس والسهام. لا، السهام قدام اثنين، إيش ودك أصلا مسألة؟ الأربعة والاثنين، وين الاثنين؟ إذا هذا هو، تنظر في الرؤوس والسهام، لا تنتقل إيش طلعك فوق ولا نزلك تحت، خليك في نفس الفريق، نفس الفريق اللي في انكسار، رؤوس الأربعة وسهامه ننظر بينهما هنا بنسبتين، إما توافق أو تباين. إيش بينهم هنا؟ توافق بماذا؟ في النصف. طيب إذا كان هناك توافق ماذا أفعل؟ لا، ما في حذف عندي الآن، أنا عندي أنا تثبيت الآن، أنا أثبت الآن، يعني إما أخذ كامل الرؤوس أو أخذ أفق الرؤوس. أي نعم، هنا توافق، إذن أخذ أفق الرؤوس. كم النصف؟ نصف الأربعة. إذن أثبت على اليمين هناك اثنين، أكتب اثنين على يمين السبورة هناك يمين، اذهب يمين شوية كده. كمان انتقل يمين، روح يمين شوية هنا، ثبت يلا. أي نعم، عشان ما ندخل في المسألة. طيب كيف طلعت اثنين هذه؟ نظرت بين الرؤوس والسهام، وجدت بينهما توافق، أخذت أفق الرؤوس. واضح؟ طيب ننظر للفريق الآخر، في انكسار ولا في انكسار؟ أربع أخوات، كم نصيبهم؟ واحد. كم نصيبهم من أصل المسألة؟ واحد، طالع فيها مو قدامهم واحد مكتوب؟ إذا نصيبهم واحد. طيب هل الواحد ينقسم على أربعة؟ إذا في انكسار. أنظر بين الرؤوس والسهام، رؤوسهم كم؟ أربعة، ونصيبهم إيش بينهم؟ توافق ولا تباين؟ ها؟ تباين. إذا أثبت ماذا؟ كامل الرؤوس. ثبت أربعة عند اثنين هناك، تحت اثنين، هنا الاثنين، اكتب أربعة تحتها، تحتها. طيب الآن أنظر بين إيش؟ المثبتات. أنظر الآن بالنسب الأربع، هنا أنظر بالنسب الأربع، أبدأ بالتماثل، في تماثل؟ لا. أنتقل للتداخل، في تداخل؟ في حالة التداخل ماذا أفعل؟ أحسنت، نحذف الأصغر نأخذ الأكبر. إذن أصبح عندي الأكبر كم؟ أربعة، هو جزء السهم، أين أضعه؟ فوق الثلاثة. أحسنت، ضعه فوق الثلاثة. هنا فوق الثلاثة. نعم، أربعة أربعة. إذا استخرج جزء السهم انتهت المسألة خلاص، لأنني سوف أضرب أصل المسألة فيه ثم أضرب السهام من أصغر مسألة فيه وانتهت المسألة. أضرب ثلاثة في أربعة، ضع خط عمودي آخر. طيب أكمل أفقي. إذن المسألة تصح من 12، اكتب 12. نعم، المسألة تصح من 12. ثم أضرب نصيب كل وارث. البنات كم نصيبهم في أصغر مسألة؟ اثنين، أضربهم في أربعة ثمانية، ثمانية لكل واحد اثنين، ضع خط مائل بجنب الثمانية، خط مائل لا عن يسارها. اي نعم، اثنين اكتب. نعم، طيب واحد في اربعة كم؟ اربعة، نصيب الاخوات اربعة، اكتب اربعة. اي نعم، وضع خط مائل لكل واحدة واحد، تأكد اجمع ثمانية واربعة اثناش، واضح يا شباب؟ ها؟ أحسنت. المسألة الثالثة يا شباب، المسألة الثالثة فقط نكتفي. طيب أو نأخذ مسائل؟ ها؟ الآن أتقنتم يا شباب؟ هي تعال أعطيك مسألة. امسح هذا. هلك هالك، عن جدتين و أربع زوجات وثلاث بنات يلا شوي نشوف كم نحط عن خلنا نشوف اكتب دحين ثلاثة أعمار قابل للتغيير اكتب ثلاثة أعمار أخت شقيقة هنا تحجب العم لأنها تقوم مقام أخ الشقيق العصبة مع الغير لا فرق بين الذكر والأنثى. طيب كم نصيب الجدتين؟ السدس. وهذه ترى يخطئ فيها كثير، يعني هذه يخطئ فيها كثير. تميم يسأل المسألة السابقة كانت من الورثة؟ المسألة السابقة أربع بنات وأربع أخوات شقيقات وأربعة أعمام. لو وضعنا أربعة أعمام هل الأعمام يرثون؟ لو هلك هلك عن أربعة أخوة أشقاء وأربعة أعمام، واضح أن الأخوة الشقيقة يحجبون إيش؟ الأعمام. كذلك هنا في العصر مع الغير الأخوات الشقيقات يقمن مقام الأخوة الأشقاء، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم في مثل هذا الموطن، فتحجب الأخت الشقيقة العم. طيب الجدتين كم لهم؟ السدس. أحسنت. الثمن. ممتاز. البنات والباقي. طيب المسألة من كم؟ من 24. أحسنت. كم سدس الـ 24؟ أربعة. لحظة لحظة خليهم إيش؟ ثلاث جدات. يلا طيب كم ثمن الزوجات؟ كم ثمن 24؟ كم؟ ثلاثة. طيب الثلثان كم؟ 16. خليهم طيب لحظة خليهم أربع بنات. لا ما نبغى أربع بنات، يصير في انقسام، ما نبغى انقسام. خليهم ثمانية بنات كذلك في انقسام. أنت لا تكتب طوالي كذا، في انقسام، إحنا ما نبغى انقسام. أي نعم. لا خمسة ما نبغى تباين، هو في ستة بس نبغى غير الستة، نبغى نخرج على النصف. عشرة. طيب 12 بنت والله هذا متزوج يمكن أربع زوجات ولا شيء، هم عندها زوج. أي عندها أربع زوجات، هي أمر طبيعي يعني. 12 بنت كويس، لازم ست زوجات نقول. طيب 12 بنت كم نصيبهم؟ قلنا 16. الأعمام كم نصيبهم؟ يلا أحسنت، يعني بقي واحد. يلا في انكسار ولا في انكسار؟ في انكسار. هيبدأ واحدة واحدة، خذ فريق فريق. أحسنت. نظرنا في رؤوس الجدات ثلاثة، ونظرنا في سهامهم أربعة، وجدنا بينهما ماذا؟ في حالة التباين ماذا أفعل؟ هذا لو كان كسر على فريق واحد نظر في مسألة رؤوس الفريق، لكن عندي كسر أنا أكثر من فريق، ماذا أفعل في حالة التباين؟ أحسنت، ثبت كبر الرؤوس، أحسنت ثبته، ممتاز، ثلاثة، أحسنت. ننظر في فريق الثاني، كم زوجة؟ أربع زوجات، وكم نصيبه؟ إيش بينه؟ أحسنت، ماذا أفعل؟ أثبت كبر الرؤوس، جيد. ننظر في فريق الثالث، 12 بنت ونصيبهم ماذا؟ 16، توافق بماذا؟ في توافق بالنصف صح، بس أنا لا أذهب للكسر الأعلى حتى أبحث عن كسر أقل. أيهما أكثر، النصف ولا الربع؟ إذن ما أبحث، أبحث عن كسر أقل. هل في توافق بكسر أقل؟ أنا ليش خرجت من الستة؟ عشان كذا الستة طول بينهم توافق بالنصف، نبغى نبحث دائما، نعود أنفسنا إذا هناك توافق ما استعجل مجرد ما توافق، أبحث عن توافق أقل كسر بينهم. ها الربع 12 لها ربع كم؟ 3 و 16 لها ربع 4، ففي كسر أقل كمان 2 بالنسبة ل 12، إذن هذا نصف، أنا ما نبغى توافق بالنصف، نبغى توافق بكسر أقل. الربع في أقل، السدس 12 لها سدس، 12 لها سدس، لا ثاني، لكن 16 لها سدس، ما لها سدس، ما تقوى الست، إذن ما في إلا الربع. نأخذ وفق الرؤوس، كم وفق الرؤوس الآن؟ الرؤوس كم عددهم؟ توافق الآن، التوافق حصل بأي كسر؟ إذن نأخذ وفق الرؤوس، أحسنت، انتبه. الخطأ يخطئ في بعض الناس دائما يظن الوفق النصف، لا، الآن توافقوا بالربع، إذن الوفق هو الربع، إذن وفق الرؤوس هنا 3. طيب ها؟ لا تحلها بس بعدد أطول. طيب 3 أعمام ونصيبهم واحد، إيش بينهم؟ تباين. إذن أثبت ماذا؟ كم الرؤوس. بعد ما أثبت المثبتات هذه أنظر بينهم بماذا؟ بالنسبة الأربع. نبدأ بالتماثل، إذا أكتفي بأحدهم أشطب أحدهم، بقي كمان 3 مع 3 أشطب أحدهم، إذا صفوا على ماذا؟ 3 و4 إيش بينهم؟ أضربهم بعض، خرجت بعدد واحد وهو كم؟ إذن هو جزء السهم، إذا انتهت المسألة. إذا أخرجت جزء السهم إخراجا صحيحا فإن المسألة قد انتهت، لكن الكلام كله على كيف تخرج جزء السهم. أي التوافق والإشكال، أحسنت. طيب ماذا تفعل بعد ذلك؟ قبل أول شيء حتى أخرج المسألة تصح من كم؟ الآن عندما وضعت 12 فوق 24 لماذا؟ طيب انتهي، وضعت 12 فوق 24 تضربه بماذا؟ فأصل المسألة، أحسنت، ومن هو تصح؟ حط خط عمودي. طيب 12 فوق 24 لو جربت 10 فوق 24 كم؟ 240، و2 فوق 24 48، إذن 288. دائما في حالة الضرب جزئ الأعداد، تسر معك مباشرة 12 هي ماذا؟ خلك معي هنا 12 هي 2 و10، يعني تأخذ العشرة وتفردها عن العدد الآخر، 10 في 24 سهلة، تضع صفر زيادة صفر بس 240، ثم 2 في 24 48، تجمع 48 على 240 288. ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ تضرب نصيب كل وارث في أصل المسألة، 4 في 12 48، كم زوجة عندك؟ 3 زوجات، 3 جدات، 3 جدات، الجدة كم لها؟ أحسنت، صح 16؟ ها صح، نعم. طيب ثم ماذا؟ 3 في 12 36، كم زوجة عندك؟ 4 زوجات، كل واحدة لها كم؟ 9 في 4 في 36، ها؟ ليه؟ يعني ما تأتي ثلاث جدال؟ لا تأتي ثلاث. طيب 16 في 12 جرد جرد جرد 16 في 10 كم؟ طيب 2 و16 إذن 160 و32 192 سريع كده تأتي بها 192 أكتب. طيب كل بنت لها كم؟ 3 في 12 لا مو 16 عندك 12 بنت صح؟ بناتهم 12 بنت كل واحدة لها كم؟ 16 في 10 في 60 و 16 في 2 نفس الشيء. نعم كل واحد له 4 أحسنت انتهت المسألة. نتأكد نجمع الأعداد تطلع 232 إذا المسألة صحيحة. واضح يا شباب؟ أتمنى أن باب الحساب فرغنا منه وهو خلاصة الفرائض. ترى إذا أتقنت هذا الباب باب الحساب سهلت عليك الفرائض لأن ما بقي علينا إلا قسم التركات. قضية المناسخات نشرحها إن شاء الله لكن بإمكاننا نستغني عنها كلها. بإمكانك ألا تنظر المناسخات كاملة تقسم المسألة كما هي ثم الميت تقسم المسألة وهكذا وتنتهي من باب المناسخات. لكن نعم مئة واثنين وتسعين كل 16 بنت كل بنت لها 12 صح صح 12 بنت كل واحدة لها 16 مو 16 بنت 12 بنت هذا نص 24 12 ايه لا في جزء السهم. نعم اصلا ضربنا احنا اصلا المساله بماذا في جزء السهم كذلك كل الانصباء نضرب جزء السهم. نعم طيب ان شاء الله بعد ذلك اول ما نستأنف ان شاء الله دروسنا ونتفق دحين على الموعد يكون ان شاء الله في قسم التركات مباشره ناخذ ايضا مسالتين او ثلاثه لمراجعتها واستحضارها لكن ندخل إن شاء الله بعد ذلك في قسم التركات. رجاء رجاء نراجع المسائل ترى علم الفرائض بالذات أي نعم أي نعم أي نعم ممكن أنا يعني ما أعمل بطريقة المناسخات هذه كل مسألة مستقلة وانتهت أي نعم. ولهذا أقول لك أنت الآن تعتبر فرغت من من من يعني جملة هذا الفن إذا أتقنت باب الحساب هذا وكيفية التصحيح عند الانكسار فإنك بعد ذلك إن شاء الله يعني يسهل عليك هذا العلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بس الواجب يحل يحل حتى لو خطأ يشرب حتى لو خطأ يحل بإذن الله. طيب أنا أكتب هذه المسائل يلا الجميع اكتبها ذكورا وإناثا. هلك هالك عن زوجتين وعشر بنات وعشر بنات وعشرة أعمى المسألة الثانية هلك هالك عن أربعة إخوة لأم أربعة إخوة لأم وعشرة ست أخوات لأب، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة: هلك هالك عن جدتين و12 بنت وأخوين شقيقين. طيب، هذه ثلاث مسائل إن شاء الله نأتي بإذن الله نستأنف دروسنا ونحدد إنها بعد النحو متى نستأنف، وإن شاء الله الجميع يحاول أن يحل هذه المسائل.